والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: يستحب للطائف أن يستلم الحجر في كل شوط، وأن يستلم الركن اليماني في كل شوط، هذا إذا أمكن ولم يحصل فيه مشقة على نفسه ولا على غيره. فإن حصل فيه مشقة على نفسه أو مشقة على غيره فلا ينبغي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المزاحمة، وقال له: إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحمن على الحجر، لأنه هذا تحصل المزاحمة يحصل الأذية للطائفين أنفسهم وللمقبل نفسه، فلا ينبغي الأذية في مثل هذا. لكن إذا كان بسهولة وأمكن ذلك فهذا سنة مستحب. وكان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا بد أن يقبل ولا بد أن يستلم حتى يزاحم حتى يحصل له ذلك. وأكثر العلماء رحمهم الله يرون أنه لا ينبغي المزاحمة عليه، لأن هذا فيه مشقة ولا ينبغي مشقة، ولا سيما قد يؤذي أحدا من المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم عليه. قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان في كل شوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهيئ له المكان ولا يحتاج إلى مزاحمة. فإذا حصل للإنسان تهيئة المكان ولا حصل له مزاحمة أو احترمه الناس مثل النبي ووخروا عنه فلا بأس بذلك، لكن كونه يزاحم ويضايق الناس هذا ما ينبغي. أو مثل ما حصل للعلي بن الحسين رضي الله عنه لما كان الناس يحترمونه ويقدرونه، وإذا أقبل على الحجر وخروا عنه حتى يقبل، كما في قصة هشام بن عبد الملك لما جاء وأراد أن يطوف وأراد أن يقبل وهو الخليفة في ذلك الوقت، حصل من الزحام الشديد وجلس ومعه أهل الشام، فلما أتى علي بن الحسين رضي الله عنه وأقبل على الحجر الناس خرجوا عنه، فتعجب أهل الشام قالوا: من هذا الرجل؟ من المؤمنين ما حصل ويقبل الحجر وهذا الناس واخذون عنه؟ فسألوا هشام بن عبد الملك قال: ما أعرفه. هو يعرفه ولكنه بس رأى أنه يعني أن الناس يحترمونه أكثر مما يحترمون أمير المؤمنين. فلما سمع ذلك الفرزدق أنشد أبياته المشهورة انتصارا لعلي بن الحسين رضي الله عنه، قال: هذا الذي تعرف البطحاء، سننت ما تعرفه أنت البطحة تعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الظاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلهم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت شمائله وفضل والشيم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إلى ما جاء يستلم. الحطيم يعرفه، يكاد إلى من جاء يستلم الحجر يمسكه، الحجر يمسك يده محبة له. فمثل هذا إذا تيسر له والناس تفضلوا بانفراج عنه وقبله، لكن سنبي زحمة الناس ويضرهم ويضر، هذا ما ينبغي. فإن شق استلامه ما أشار إليهما. نعم، إذا شق الاستلام عليه مزاحمة الناس يشير إليهما سواء قرب أو بعود. الاستثناء أشير إليه وإليهما إليهما وإن شق استلامهما أشار إليهما. إيه الإشارة إليهما هذا فيه نظرة، الإشارة إلى الحجر الأسود هذا أمر متفق عليه والنبي كان يشير إليه. أما بالنسبة للركن اليماني ففيه نظر، كثير من العلماء رحمهم الله ما يقولون أنه لا تستحب الإشارة، إذا أمكنك الاستلام الركن اليماني فهذا هو الأولى، وإذا لم يمكن فلا تستحب لأنه لم يخبر عن النبي أنه أشار، حفظ عنه أنه أشار على الحجر، من إشار على الركن اليماني ما حفظت عنه صلى الله عليه وسلم. لا الشامي ولا قال أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شق عليه التقبيل أو الاستلام بيده أو شيء فهو إجماع، وأما اليماني فلم يتسلم. نعم إجماع ثبت إشارة في صحيح البخاري وفي صحيح الأمهات كلها أن النبي كان وهو راكب مع غيره كل ما هذا الحجر أشار إليه. نعم. وأما اليماني فلم يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعله لا نقل كما نقل الإشارة إلى الحجر الأسود. أين؟ فالسنة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما أن السنة فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استلام الحجر وتقبيله، وورد أنه وضع جبهته عليه، وورد أنه أشار إليه، وورد أنه مسحه بالمحجن الذي بيده وقبل المحجن، هذا بالنسبة للحجر. أما بالنسبة للركن اليماني فثبت أنه مسحه بيده صلى الله عليه وسلم، فإذا أمكن المسلم يمسحه بهذا هو المطلوب، وإذا ما أمكنه المسح فلا يحتاج إلى إشارة ولا يشرع له تكبير. لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. غربي والعراقي غربي. نعم صحيح من جهة المغرب. نعم. نعم هذا الركنين الشامي الذي بعد الحجر، بعضهم يطلق عليها الركن العراقي والركن الشامي أو العراق الركن الشامي، لكن هذا هو صحيح أنه جهة الغرب. فهذا الركنين الأركان التي على الحجر هذه ما يستحب لا مسحها لا استلامها ولا تقبيلها ولا الإشارة إليها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود فما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ورد في الطواف أنه ينبغي يكرر هذه الدعوات المباركة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، كل ما أتى بين الركنين يأتي بهذا الدعاء. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. نعم وكذلك تستحب أيتي أيضا بهذا الدعاء في السعي. نعم. وتسن القراءة فيه ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا. نعم تسن القراءة فيه على خلاف بين العلماء، عظم ما يستحب القراءة فيه، والصحيح استحبابه لأن مشروع في هذا المقام الدعاء، مشروع فيه الذكر والتسبيح والتهليل، وقراءة القرآن من أفضل الأذكار، أفضل هي أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، وإن كان بعض العلماء يقول أنه لم يرد فلا ينبغي. نعم. ومن ترك شيء ما هو مش على قراءة، قال أي في الطواف لأنها أفضل الذكر، قال الشيخ لا يجهر بها، وقال أيضا وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به، وقال في موضع جنس القراءة أفضل من الطواف. نعم لكن ينبغي لقارئ القرآن لا يشوش على الناس، وكذلك للداعي ما ينبغي أن يرفع صوته ويشوش على الناس، لا في الدعاء ولا في التسبيح والتهليل ولا في قراءة القرآن، ما ينبغي أن يؤذي إخوانه المؤمنين، لأنه إذا رفع صوته شوش على الناس وآذاهم، كل واحد يناجي ربه وكل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا رفع صوته الإنسان مثلا بالطواف آذى الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي في هذا المقام الشريف أحدا ولا هو قراءة. نعم. قال والدعاء والذكر هو المتوارث عن السلف فكان أولى. نعم هذا اختيار الشيخ أن الدعاء والذكر هذا كلام الشيخ. انتهى يقول هذا دعاء من كلام من المصنف الكاشي. والدعاء كلام الشيخ اللي قبله. وقال الشيخ قال الشيخ ولا يجهر بها. وقال أيضا وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به. وقال في موضع جنس القراءة أفضل من الطواف. انتهى. والدعاء والذكر هو المتوارث عن السلف فكان أولى. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة لأنها لم تفر عنه صلى الله عليه وسلم فيه وحجر فيه غيرها. فدل على أنه ليس محلها بطريق الأصالة. هنا ما في شك بطريق الأصالة ما في شك المطاف مهم حتى القراءة بطريق الأصالة. لكنه إذا أراد أن يأتي بذكر فالقرآن من أفضل الأذكار. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ثم يذكر الله وإلا يدعو في الطواف وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. لكن إذا قرأ القرآن فالقرآن من ذكر الله. نعم. قال والقراءة أفضل من دعاء غير مأثور. نعم دعاء ينبغي يأتي بالدعاء المأثور. أما إذا ما أتى بدعاء مأثور فلا شك أن القراءة أفضل. نعم. إذا أتى بالتسبيح سبحان الله الحمد لله. أي نعم هذا من أفضل الذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الصلاة إذا ما استطاع الإنسان يحفظ شيء من القرآن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها بمقدار قراءة الفاتحة كأنها يتعود عنه إذا ما يعرف شيء من القرآن. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. نعم هذا هو الصحيح أنه يطوف سبعة أشواط فإن نقص من سبعة أشواط شيئا لم يصح طواف لأن النبي لم ينقل عنه أنه طاف أقل من سبعة أشواط فهو طاف السبعة وقال خذوا عني مناسككم فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم ونأخذ منها المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول لو ترك شوط أو شوطين فهذا لا يؤثر لأنه أتى بمعظم الطواف لكن هذا تعليل وليس عليه دليل والمهم الدليل. إن كان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو سقط شوط أو شوطين ما يخالف كذلك عنده الجمرات السبع لو سقط جمرة جمرتين يعني ما يخالف لأنه أتى بالأعظم وبالأكثر لكن كل هذا ليس عليه دليل. النبي طاف سبعة ورمى الجمرات سبعة وقال خذوا عني مناسككم. نعم. أو لم ينوه أي ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة ولحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم هذا النية لابد منها في الطواف وفي غير الطواف في كل عمل النية شرط لها يعني النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلذلك يشترط في الطواف النية كما يشترط في الإحرام النية وكما يشترط في الوضوء النية كما يشترط في الصلاة النية وكما يشترط في الصيام النية فكل الأعمال لابد من شرطها النية وكذلك الطواف من جملة العبادات فهي شبيهة بالصلاة ولذلك ورد في الحديث وإن كان الحديث ضعيف الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام هذا وإن ورد وإن كان الحديث ضعيف ولكنه إنما هي الطواف شبيه بالصلاة ولذلك يطهر له ويذكر الله فيه. نعم وهو حول الكعبة. نعم كما أن الصلاة من شرطها استقبال القبلة. نعم. أو لم ينوي نسكه لأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه يعني لم يصح فرضا فطوافه يكون نافلة وإلا فالطواف إذا طافها لكنه لا يصح فرضا فلو مثلا أحرم ولا عين النسك لا عين هذا عمره أو حج أو عمره متمتعا بها إلى الحج الأنساك أحد الأنساك الثلاثة أحرم مع الناس أو قال مثلا أحرمت بما أحرم به فلان مثل ما قال علي رضي الله عنه أحرمت بما أحرم به رسول الله ولما وصل إلى مكة سأل النبي وأخبره النبي فصار إحرامه كإحرام النبي. فلو قال هذا الكلام أو أحرم مطلقة ولا يدري وش، ثم جاء وطاف قل الطواف هذا ما صح منك عن الفرض اللي أنت تريد، أنت ما أريه الحين ما عينت وش أنت تريد، لكن الطواف هذا يكون نافلة. فإذا كنت الآن تصرف إحرامك ذا إلى عمرة أو إلى حج فأعد الطواف، لابد من إعادة الطواف نعم حتى يتعين هل هذا الطواف في عمرة أو هل هذا الطواف للقدوم أو هل هذا الطواف حج، لابد من النية. إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان أليس ينعقد بما أحرم به فلان ولو لم يعلم؟ إيه بس إذا ما علم وش يكون نية هذا الطواف، هل هو للعمرة ولا الحج، وينعقد بما أحرم به فلان لكنه ما يعمل شيء حتى يسأل فلان وش سوى. فإذا أخبره وإن قدر أنه جهل أو مثلا ما وجد فلان أنه يبي يحرم مثل إحرام فهذا يصرفه الآن لما يشاء، لا تعذر عليه ذلك، يصرفه لما يشاء أو أحرم مطلقا ولم يعين شيء يصرفه إلى ما يشاء، أو كذلك قال بما أحرم به فلان ولا قدر أنه يصادر فلان فهذا يصرفه لما يشاء. إذا صادف بعد الطواف وبعد الشاي مثلا ما يكون بمثل إلا إذا صادفه هو الوقت فيه متسع بعد الطواف، بعد الطواف والوقت فيه متسع وأخبره بخلاف ما صرفه هو إليه فيعيد الطواف، يعيد بما أحرم به فلان إذا كان وقت متسع، وإن كان ما فيه متسع ما قال مثلا أحرمت بما أحرم به فلان وأحرم مثلا فلان قارن مثلا قارني وهو ثم طاف وسعى وسأله مثلا فإذا هو قارن يبتل هذا ما عليه كلفة، لأن طواف طواف العمرة سواء عمرة متمتعا بها أو عمرة قارن ما يختلف عنه. وغاية الأمر أن يكون نوى بطوافه فرض وطوافه في هذا إذا كان قارن طوافه نافلة، غاية الأمر إن فرضه انقلب نافلة ما يحصل عليه أي شيء، لأنك يمكن أن تقلب الفرض إلى نافلة لكن النفل ما يمكن تقلبه إلى فرض. يمكن أنك مثلا تجي مثلا للمسجد والناس تصلوا وتصلي الفرض تكبر بالفريضة، وأنت في أثناء الفريضة دخل ناس جماعة، ممكن تجعل هذه فرضك هذه نافلة وتدخل معهم وتصلي فرض علشان حضور الجماعة، لكن الصلاة نافلة ما يمكن تجعلها فرض. أو طاف على الشاذ على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة. نعم إذا أمكن، لكن الآن لا يمكن لأن الآن مسطح ومسنم ما يستطيع يقف عليها أحد. الشاذروان اللي هو دائر على الكعبة هذا اسمه الشاذروان، ففي وقت من الأوقات يطينوه علشان تقوية أساسات الكعبة ومحافظة على أساسات الكعبة، فهو إذا طاف عليه، ولذلك هذا من زمان قديم وبعضهم يرى أنه جزء من الكعبة، فإذا طاف عليه ما صح طوافه لأنه جزء من الكعبة ولا بد أن يطوف على الكعبة كلها، فإذا طاف عليه ترك جزءا عن يمينه ولا صح طوافه. فهو إذا فعل ذلك لو كنت متمسك بستاره ومشى عليه قل ما صح طوافه. لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه. إذا طاف على جدار الحجر الذي يظهر أنه يقصد بجدار الحجر يعني كل الجدار، أما لو طاف على الجزء المؤخر الذي متحقق أنه ليس من الكعبة لكن مبدأ الجدار مبدأه من الكعبة، فإذا طاف عليه معناه طاف على جزء من الكعبة، لكن إذا كان مثلا على المؤخر محل ما ينعطف فهذا ما هناك محذور لأنه هذا خارج عن الكعبة ما مش عليه أو شيء. هذا يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى تقييد، ما كل جدار الكعبة ممنوع جدار الحجر ما هذا. طيب لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشى ذروا وقال خذوا عني مناسككم. نعم، هذا باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف من وراء الحجر وقال خذوا عني مناسككم، فبهذا الاستدلال بهذا الحديث على أنه حتى الجدار القائم ابتداء بالنبي، ولكنه في الحقيقة ما هو داخل بالكعبة وخارج عن الكعبة، والمراد الطواف بالكعبة. يعني لو كانت الكعبة على ما كانت عليه في السابق ما بقي من الحجر إلا شيء قليل. نعم. الحديث ضعيف ولا دين؟ طيب استدلال بهذا الحديث الذي لا الاستدلال بهذا الحديث وجيه، في شك هذا حديث مرضي، هذا حديث ضعيف وهو أساس أعمال الحج. خذوا عني مناسككم، هذا أساس أعمال الحج. لا بالنسبة للطواف الرسول، بس هذا بالنسبة للطواف، هذا بالنسبة الحديث الصحيح، بس يعني غير صريح الدلالة، مو بصريح الدلالة يعني حيث يعني ما بصريح الدلالة. الحديث هذا الحديث صحيح ويستدل به على كل أفعاله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو صريح في الدلالة على أنه لو طاف من، لكنه لا يمكن الصعود على الجدار، ولو طاف من دونه معنى أنه في داخل الحجر والحجر من الكعبة لعله يقصد هذا، وإلا فهذا الدلالة ما هي واضحة. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من باب الصفا، يعني لو قال خذوا عني مناسككم، معنى لو أن الإنسان صلى ركعتين وخرج من باب عادي وراح للصفا ما صح سعيه، باتفاق بإجماع العلماء أنه يصح سعيه ولو ما خرج مع باب الصفا. فيجينا إنسان يستدل ويقول أنا بخذوا العزم والنبي طلع مع باب الصفا، لا بد نطلع مع باب الصفا، أو مثلا دخل مع باب السلام، ما يجي من الحرم أحد إلا يدخل مع باب السلام، هذا فيه نظر. فاستدلاله هنا بقوله استدلوا خذوا عني منازلكم بأنه ما يصح، هذا محل نظر. وما أصل الحديث لا شك أنه ثابت. الاستدلال بالآية القرآنية وليطوفوا بالبيت، ما قال في البيت بل في الباب. أقول يؤخذ من وجه الاستدلال وجه الصحة من الآية القرآنية وليطوفوا بالبيت، فما ذكر قال في البيت بل قال بالبيت، يعني لابد من خارج يعني وليطوفوا بالبيت العتيق، المعنى هو أنك لا تجعل شيء من البيت ما طفته، هذا يقوي استدلال على أنه لو طاف على جزء من الحجر لأنه من البيت مؤخر الحجر. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. نعم، من شرط الطواف ستر العورة، ومن شرط الطواف أن يكون الإنسان سالبا من النجاسات، ومن شرطه أيضا أن يكون على طهارة، فلا بد مثل الصلاة من ستر العورة، ولا بد من الطهارة، ولا بد من اجتناب النجاسة، كل هذا شرط في الطواف. هذا عند جمهور العلماء وإن كان فيه خلاف من حيث الوضوء. نعم، لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. إيه، لو صح الحديث هذا كان ما فيه كلام، لكن الحديث هذا فيه، ولا لو صح كان ما فيه سن، ولذلك كثير من العلماء ما يشترطون الطهارة، وإن كان جمهور العلماء يشترطون وهو الصحيح وهو الأحوط، ولا ينبغي، لأن النبي لم يطف إلا وهو متطهر، ولا طاف طواف إلا ويصلي ركعتين، والصلاة ما تصح إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام، لكن نظرا إلى أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وهي حائض، كل هذه دل على أنه لابد من الطهارة، لكن هذا الحديث فيه نظر من حيث الصحة، ما هو مش عليه. أقول حديث صفية أحابستنا، ها؟ أقول حديث صفية أحابستنا هي كذلك. قال النووي وغيره رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف، وقال الشيخ أنه موقوف. نعم نعم، وقال الشيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس. إيه، لقد روي مرفوعا. نعم، ابتداء الطواف يا شيخ محمد. نعم، ها؟ لا لا، حديث ما ثبت، ما ثبت عن النبي، لكنه ثبت عن بعض الصحابة، موقوف على بعض الصحابة، موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. أما صحة الربع إلى النبي ما ثبت. أما يعني اللي هو حديث طواف في بيت الصلاة هذا عند ابتداء الطواف. عند ابتداء الطواف. إيه. يجعل الحجر يعني قبلها وعن يمينه. كيف؟ عند ابتداء الطواف. إيه. يجعل الحجر الأسود يعني قبله أو عن يمينه. لا لا يجعله قبالة وجهه ولا يجعله عن يمينه، قبالة وجهه ثم يأخذ ذات اليسار ويصل كفى. فهنا هذا ما يجعله عن يمين. ايش ايه التكبير؟ لا هذا من السنة، من السنة السعي والدعاء كذلك من السنة، والهرولة من السنة، هذه كلها سنة. لا بس من الصفا إلى المروة حتى ولا ما تكلم صحيح، هذه من سنن الذكر والدعاء والتكبير استقبال القبلة والسعي بين العلمين، هذه كلها سنة. رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. نعم هذا سنة بالنسبة لبقية المناسك مثل السعي، يستحب يكون على طهارة ولا يلزم، هذا باتفاق العلماء أن السعي ما يلزم له طهارة، ولكنه عبادة ينبغي الإنسان أن يكون على طهارة فيه، كما أنه يستحب يكون على طهارة وهو في عرفات، ويستحب يكون على طهارة وهو يرمي الجمار، ويستحب يكون على طهارة وهو يدعو الله في المواقف، مواقف الدعاء مثل بعد انتهاء السعي وبعد انتهاء رمي الجمرة، فهذا كله يستحب أن يكون على طهارة، لأن هذه من أفضل حالات الإنسان. نعم كذلك قراءة القرآن الأفضل أن يكون على طهارة، وإلا فهو لو قرأ وهو محدث من صدر ما في بأس، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. نعم بخلاف مس المصحف لا بد أن يكون على طهارة. نعم. وإن طاف المحرم لابسا مخيطا صح وفدا. نعم لبس المخيط ما هو بشرط للطواف، وله بشرط أيضا للحج، يعني لو مثلا أحرم وهو على ثيابه وجاء وطاف وطاف وسعى وقصر وهو على ملابسه والحج صحيح أو كانت عمره به صحيح، لكن عليه دم، عليه دم لأنه لبس المخيط والنبي نهى عن لبس المخيط ولأنه غطى رأسه وهو منهي عنه، فهل أما بطلان فلا يبطل، لأن اللبس التجرد من المخيط وكشف الرأس من واجبات الحج، وواجبات الحج يجبرها الدم، مثل واجبات الصلاة إذا أخليت بواجب من واجبات الصلاة تسجد سجدتي السهو وتصح صلاتك، لكن لو أخليت بركن تركت قراءة الفاتحة أو تركت ركوع أو تركت سجود أو جلسة بين السجدتين أو تركت التشهد أو الجلوس له التشهد الأخير ما صح، لكن لو تركت التشهد الأول واجب يستسجد للسهو، أو نسيت تسبح في الركوع أو في السجود اسجد للسهو، أو نسيت التكبير عندما أردت أن تركع نسيت تقول الله أكبر، أو لما نسيت أن تقول سمع الله لمن حمده، فهذا يجبره سجود السهو. فكذلك واجبات الحج، واجبات الحج إذا تركت شيئا منها يجبره الدم، فواجبات الحج مثل لبس المخيط، مثل تغطية الرأس، مثل تكليم الأظفار، مثل قص الشعر، مثل الطيب، مثل طواف الوداع، مثل المبيت في منى، هذه إما محظورات وإما واجبات، فهذه من محظورات الإحرام يجبرها الدم، أو تركت واجب من واجبات الحج مثل المبيت ورمي الجمار ونحو ذلك فهذا أيضا يجبره الدم. نعم. إذا كان مثلا ركن، إذا كان الركن من أركان الحاج واحد تركها ثم يعني لكن سأل ما حكم ذلك يا شيخ، واحد ترك الركن ايه؟ من أركان الحاج ايه؟ هل نقول له أن حجه يعني فاسد ولا ايه ما صح حجه، لكن الأركان تختلف ايه؟ هنا أركان ما يصح من الحج شيء أبد بدون، وهو نية الإحرام، نية الدخول في النسك، هذا إذا ما نوى ما صح، لو مهما عمل بدون نية ما ينفع، إنما الأعمال بالنية. وهناك ركن لوقت محدود يفوت الفوات وهو الركوب بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة فات والحج. وهناك أركان قد مثلا تفوت عليه ويستدركه مثل الطواف لو ما طاف إلا في آخر الحجة أو في محرم، أو مثلا طاف والسعي ما سعى إلا بعد أسبوع أو أسبوعين يقول ما يخالف. فالطواف والسعي وقت موسع، إذا سأل نقول له طف ولا أسعى وكمل، لكن مثل عرفة محدد إذا فاته فاته الحج. ولذلك في الحديث الحج عرفة، من فاته طلع الفجر يوم العيد وهو ما وقف بعرفة خلاص فاته الحج هذا العام. نعم إذا غطى رأسه وطيب، إيه نعم عليه الكثير ولو كان في خلاف الناس، الناس صحيح المعرفة إلا إن كان مثلا قل مطهار أو كذا، فقد منهما يرى أن فيه تقليم أو صيد أو كذا هذا يرد سواء ناسي أو غير ناسي. أما الطيب وتغطيف الرأس والسمكين إذا كان ناسي فلا عليك. يقولون أن هذا فيه إتلاف، هذا شيء أتلافه، هذا ما فيه إتلاف، بس طيب من الحرم الطيب وانتهى، غطى رأسه ما حصل عليه نفس، ما حصل شيء، غطى أول خلو ما حصل عليه لبس المحكمة، لكن هذا فيه أتلف الشعر وهو منهي عنه، وأتلف الذاو فيه، وأتلف الصيد وهو منهي عنه، هذا اللي يجعل المفرقون بين هذا. لكن نعم. هذا يا شيخ ليس يعني حكمه لازم أن يكون مختلف، يعني مثلا هو قد رأسه يعني تكية الرأس ولبس المخيط لابد أن يكون الحكام